وسلم نهى عن الكوبة، والكوبة هي الطبل. عندما نعلم يقينا أيها الإخوة، عندما نعلم الحكم الشرعي والأدلة، هل بعد ذلك إذا قال فلان وفلان وفلان من الناس مهما كان ارتفاع عمامته وطول لحيته وشهرته، فإذا قال إنها مباحة فهل نسمع له ونطيع؟ وهل نقول إن المسألة فيها اختلاف وإنه يسعنا أن نأخذ بما نريد من أقوال المسلمين وكل على خير؟ ما هذا اللعب؟ ما هذا اللعب؟ إنه لقول فصل، وما هو بالهزل؟ ما هو بالهزل؟ هذا دين ليس بلعب. ولذلك أيها الإخوة، لو تعارض عندك أقوال المفتين، فإذا علمت بالدليل الصحيح الحكم الشرعي لا يسعك أن تتركه ولا أن تخالفه إلى قول كائن من كان، لأنك تطيع الله ورسوله لا فلان وفلان. فإذا جاء الحكم عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين لابد أن نقبل به، ولو قال من قال بذلك. قد يكون مجرما منافقا مضلا، وقد يكون مسكينا من قلة علمه والشبهة التي عنده قال بها، شبهة عدم علم. أيها الإخوة، إن التذرع بقضية اختلاف المفتين في أن ننتقي ما نريد بأهوائنا مدخل شيطاني. لكن عندما لا تعرف تسمع أقوالا ولا تسمع ولا تعرف أدلة ولا تعرف حكم الله ورسوله، وليس عندك حجة ولا بينة، ماذا تفعل؟ تقلد الأعلم، تقلد الأعلم. هذا هو المطلوب منك كعامي من عامة الناس، أن تقلد الأعلم. إذا لم تكن طالب علم تحسن البحث وتنظر في الأدلة فتقلد الأعلم من العلماء. وكنا تقلد الأعلم ولم نقل تقلد الأشهر، لأن هذه مصيبة في هذا العصر، أن الناس يقلدون المشهورين وليس الأعلم، يقلد الأشهر بسبب شهرته يقلده ولا يقلد الأعلم. وهذه فضيحة جديدة في عالم الإفتاء، أن يتجه الناس إلى الأشهر وليس إلى الأعلم. فكم من مشهور أقل علما ممن هو أقل منه شهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الهوى والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الدين، وأقم لواء الجهاد في الأرض يا رب العالمين. اللهم اقمع أهل البدعة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الكسوف وكشمير وفلسطين يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسلمين من الفيضانات في السودان وبنغلاديش، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم. والآن مع الخطبة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية الترمذي: ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا، ورأسي دهينا، وشراك نعلي جديدا، وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه. أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال لا، ذاك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وزر الناس. هذا الرجل مالك بن مرارة الرهاوي رضي الله عنه لما سمع أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خشي أن يكون التجمل دون إسراف، التجمل في حدود الشرع، التجمل بالمباحات، خشي أن يكون التجمل في المظهر من الكبر. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك، وأن الله جميل، جميل في ذاته سبحانه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله عز وجل، أجمل شيء في الوجود رب العزة سبحانه. ولذلك إذا نظر أهل الجنة إلى ربهم نسوا كل نعيم في الجنة يوم القيامة. ما هو الكبر إذن؟ ما هو الكبر الذي من كان في قلبه مثقال ذرة منه لا يدخل الجنة؟ قال: بطر الحق، أي دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. التجبر على الحق فلا يراه حقا، التكبر عن الحق فلا يقبله، هذا هو بطر الحق، دفعه وإنكاره وعدم قبوله تجبرا وترفعا. وغمط الناس أي احتقارهم، احتقارهم عند هذه المسألة. في قوله بطر الحق نقف أيها الإخوة، إذا راجعنا أنفسنا نتبين لنا أن مما ابتلين به أن ندفع الحق في كثير من الأحيان ولا نقبله، ونجادل بالباطل ونحن نعلم أن ما عرض علينا هو الحق، ونترفع عن قبوله ونصد عنه. هذه ظاهرة خطيرة، وهي أساس كل بلاء، عدم قبول الحق وعدم الإذعان للحق. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أخلاق المؤمنين: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإذا عرض عليك الكلام وكان فيه حقا فاستمع واقبل، وقبول الحق من العدل الذي أمر الله به بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قبول الحق من علامات التواضع. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقال ابن القيم رحمه الله أن من أعظم التواضع أن يتواضع الحق، أن يتواضع العبد لصولة الحق فيتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع، خضوع العبد لصولة الحق وانقياده هو التواضع. هذه قمة التواضع، أن تخضع للحق. معنى عظيم من معاني التواضع غفل عنه الناس قبول الحق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري: ولا يمنعك من قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، أي ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ولا يبطل الحق شيء، وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك أقر موسى عليه السلام بخطئه لما ذكره به من أعدى أعدائه، فرعون لعنه الله. قال فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. عندما قتلت ذلك القبطي، عندما قتلته، قال موسى عليه السلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين. فاعترف بأنه فعلها وأنه فعلها على ضلال، ليس كفرانا بنعمة فرعون، ولكن فعلها على ضلال. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني قبل أن يوحى إلي وأرسل وأنبأ فعلتها وأنا من الجاهلين. ولما قال الخضر لموسى عندما أخطأ موسى وتسرع ولم يفي بعهده مع الخضر في الصبر على ما سيرى، قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فجمع بين الإقرار والاعتذار، وهذا من خلق موسى عليه السلام. من منا لا يحتاج إلى الحق؟ كلنا نفتقر إلى الحق. خلق الإنسان ظلوم جهول، وكان ظلوما جهولا، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل فيفتتح صلاته بقوله: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيجب أن يكون عندنا استقرار للحق، أن نشعر أننا محتاجون إليه، وأنه لا غنى لنا عن الحق، وإلا صرنا في نار جهنم. وكان الخلفاء الراشدون يلتمسون الحق ويريدون معرفة أخطائهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبارته الذهبية: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمولاه مزاحم: يا مزاحم، إن الولاة جعلوا العيون على العوام، وإني أجعلك عيني على نفسي، جعلتك جاسوسا علي وأنا أجعلك عيني على نفسي، فإن سمعت مني كلمة تربأ بها عني أو فعلا لا تحبه فعظني عنده وانهني عنه. وقال عمر بن عبد العزيز لعمر بن مهاجر: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هزني ثم قل: يا عمر ما تصنع؟ هذا من حرصهم على الحق ومعرفة أخطائهم والرغبة في تقويمهم. كل واحد يريد أن يقوم وأن ينبه وأن يبين له خطأه حتى لا يستمر على الضلال. الرغبة في التقويم، إذا لم تكن عند كل واحد منا الرغبة في التقويم فلن يتقدم ولن يتعلم ولن يهتدي. وكلام الأئمة في تواضعهم، كلام أئمة الفقه والعلم معروف مشهور. قال الشافعي رحمه الله: كل مسألة تكلمت فيها بخلاف الكتاب والسنة فإني راجع عن كلامي في حياتي وبعد مماتي. وكذلك قال مالك رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقبل الحق ولو من الكافر. ولو جاء من الكافر ولو من اليهودي. عن قتيلة الجهنية قالت: إن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. أخرجه الإمام أحمد والنسائي. إذن ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أي غضاضة من قبول تنبيه اليهودي لأنه حق، وأخذ به وأمر أصحابه به واعتمده. وهكذا يقبل الحق من أي مكان جاء ومن أي شخص مهما كان عمره كبيرا أو صغيرا. وعلى هذا جرى الأئمة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: خرجت من الكتاب بعد العشر، بعد أن حفظ القرآن، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره من المحدثين، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم في أحد الأسانيد التي يحدث بها الشيخ في المجلس وحوله الطلاب، سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني فقلت: ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر في المكتوب عنده في البيت، وكان يحدث من حفظه في الحلقة، فدخل فنظر فيه ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام أمام الناس؟ كيف هو يا غلام؟ قلت: الزبير بن عدي عن إبراهيم. هكذا أظهر صواب الغلام أمام الناس وهو الشيخ. فقيل للبخاري: ابن كم حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. وقال محمد بن عمار الموصلي: رددت على المعافى ابن عمران حرفا في الحديث. فسكت. فلما كان الغد جلس في مجلسه من قبل أن يحدث، وقال: إن الحديث كما قال الغلام. قال ابن عمار: وكنت حينئذ غلاما أمرد ما في لحيتي أي شعرة. وسأل رجل عليا عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا. فقال علي رضي الله عنه: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم. وقال عبد الله بن وهب المصري: كنا عند مالك فسئل عن تخليل الأصابع، تخليل أصابع الرجلين في الوضوء وكذلك اليدين، فلم ير ذلك، فتركت حتى خف المجلس، فقلت: إن عندنا في ذلك سنة. ثم ذكر حديث: إذا توضأت خل الأصابع رجليك. فرأيته بعد ذلك يسأل عنه فيأمر بتخليل الأصابع ويقول: ما سمعت هذا الحديث قط إلا الآن، لكنه رجع إليه وأفتى به رضي الله تعالى عنه. وهكذا كانت سنة الأئمة وأهل العلم في قبول الخطأ عند التنبيه عليه، يعترفون به ويرجعون إلى الحق ويعلنون ذلك، كما قال أحدهم: أرجع وأنا صاغر. ولما صنف الإمام عبد الغني كتابا فيه أوهام الحاكم المحدث المشهور، لما وقف الحاكم على هذا الكتاب جعل يقرأه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل والشكر ويرجع إلى ما أصاب فيه من الرد عليه رحمة الله عليهما. هكذا كانوا في تقبلهم للحق، بل وإكرامهم، حتى قام حتى قام الكسائي وعانق وأجلس إلى جنبه من نبهه على خطأ في المجلس. وقال إسماعيل بن أبي أويس للبخاري: انظر في كتبي وما أملكه لك، وأنا شاكر لك ما دمت حيا، شاكر لك ما دمت حيا أنك نبهتني. ما هي الأسباب المعينة على قبول الحق؟ إذا لم يكن هناك تقوى فلن يقبل الحق. الإنسان إذا لم يكن عنده تقوى لا يقبل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، وتعرفون به الحق وتنقادون إليه. فلا بد من التقوى، وأن يعرف الإنسان مقدار علمه وأنه عرض للخطأ. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون. الذي يقول أنا لا أخطئ كذاب. كل بني آدم خطأ، من الذي لا يخطئ؟ إلا من عصمهم الله سبحانه وتعالى. وأن يعلم الإنسان منا أن الرجوع إلى الحق فيه أجر وفيه ثواب. لما حلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن لا ينفق على مصطح ولا يعطيه شيئا، لأنه قد ظلم ابنته عائشة، أنزل الله تعالى: ولا يأتلي، لا يمتنع، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مصطح كان قريبا للصديق وقال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فلما نزلت الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وكفر عن يمينه. هكذا فعل. فإذا ثواب الرجوع إلى الحق هو الذي يدفع المؤمن إلى الرجوع. إنها خصلة عظيمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل الحق، وأقمنا على ملة الحق، وأمتنا على الحق، إنك أنت الحق المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن بعض الناس يتصور أن الرجوع إلى الحق ضعف، وأن العودة عن قوله أو فعله الخاطئ اهتزاز في شخصيته، ويأتي الشيطان لينفخ فيه فيقول له: إذا تراجعت فأنت ضعيف شخصية. بينما الحقيقة بخلاف ذلك تماما، فإن الإنسان ولو توهم أن تراجعه ضعف أمام الآخرين، فإنه في الحقيقة رفعة في نظرهم، ويكبر في أعينهم، ولكن المسألة تحتاج إلى شيء من المصابرة والمجاهدة. لقد تلكى علي رضي الله عنه عن بيعة الصديق لأنه كان يعتقد لفترة من الزمن أن له في ذلك حقا، كما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم لما تبين الحق لعلي رضي الله عنه رجع وقال لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي، أي فضله ومنزلته، وعذره بالعذر الذي اعتذر إليه ثم استغفره. وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع، أي من التأخر عن بيعته، نفاسة على أبي بكر، ليس عقدا ولا حسدا ولا تقديما لنفسه على نفس الصديق، ولا إنكارا للذي فضله الله به. قال: ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا، ونحن آل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرف أن الحق فيما أجمع عليه الصحابة من بيعة الصديق فبايع علنا أمام الناس. قال الراوي: فسر المسلمون بذلك وقالوا: أصبته. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع المعروف فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع المعروف قال ابن حجر رحمه الله: أي كان ودهم له قريبا. إذن ازدادت المودة لعلي رضي الله عنه لما راجع، لم تهتز شخصيته في أعينهم، لم يصبح ضعيفا في أعينهم، وإنما ازدادت مودتهم له لما رجع إلى الحق، لما عرفه وتبين له وانقاد له، ازداد في أعين الناس منزلة وقدرا ورفعة. وهكذا. وقال عبد الغني الأزدي: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الهوهام التي في المدخل إلى الصحيح في كتابه، بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. فإذا الراجع إلى الحق يزداد في أعين الناس، وإن أوهمه إبليس في البداية أنها ضعف شخصية وأنها إهانة. والذي لا يراجع الحق كبرا فإن الله يحرمه من معرفة الحق، كما قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن جريج رحمه الله: أي سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. قال المفسرون: سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهكذا يكون مصير الذي يتكبر عن الحق أن يحرم من معرفته وتبينه، وهذه ولا شك كارثة كبيرة ومصيبة عظيمة فادحة تنزل بالإنسان غضبا من الله وعقوبة له عن تكبره عن الحق، أنه لا يعود يميزه ولا يعرفه ولا يهتدي إليه. وبعض الناس ربما يسهل عليه أن يرجع إلى الحق إذا اكتشف هو بنفسه الخطأ، لكن إذا بين له من الآخرين لا يسهل عليه الرجوع، لا يسهل عليه الرجوع، ويشك عليه أن يبين له من قبل الآخرين. وبعض الناس ربما يقبل الحق ممن هو أكبر منه، لكن إذا كان من أقرانه أو ممن هو أصغر منه لا يقبل، وهذه مصيبة أيضا. وقد تقدم حال السلف رحمهم الله في قبول الحق من الأطفال، في قبول الحق من الأطفال، لأجل منزلة الحق وعظم الحق يقبله. ومن الناس من يكون في نفسه عجب يمنعه من قبول الحق، إذا نصحت لذي عجب لترشده فلم يطعك فلا تنصح له أبدا، فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا، ولا يجيب إلى إرشاده أحدا. صاحب العجب المعجب بنفسه كيف ينقاد للحق؟ وبعض الناس لا يرجعون إلى الحق لجهلهم، أكثر النفوس على جهل ما لم تعلمه، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وبعض الناس يرد الحق لأنه يخالف ما ألفه ونشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وهكذا تتوارث الأجيال كثيرا من العادات والسلوكيات الخاطئة، وتتناقلها جيلا بعد جيل حتى تتحول إلى مسلمة من المسلمات لا تقبل النظر والمراجعة، فضلا عن تركها والبعد عنها. وحينئذ يجبن الكثيرون عن التصويب، وهكذا ما ترى في عادات بعض القبائل من الأمور المحرمة التي لا يرجعون عنها ويعتبرونها قانونا لا يسعهم التخلف عنه. وما هي حجتهم؟ هي حجة أهل الجاهلية، وإذا قيل لهم اتبعوا ما تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ماذا يقول هؤلاء وغيرهم؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدنا آباءنا هكذا، فنحن على ما وجدنا عليه آباءنا. تقول هذا الحق وهذا الكتاب وهذه السنة، فيقولون نحن على ما نشأنا عليه وما ألفناه وما عرفناه، ويرفضون الحق. فيا عبد الله، أيهما ينجيك عند الله، تقليد الآباء والأجداد أم تقليد الكتاب والسنة؟ وما الذي سيقبله الله منك؟ أن تقول وجدت أبي وجدي والمجتمع من حولي، أو أن تعترف بما في الكتاب والسنة وتراجع ذلك؟ وبعض الناس عندهم كبر تجاه الدعاة إلى الله والناصحين، لا يقبلون منهم نصيحة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك نفسك أنت تأمرني. إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك نفسك أنت تأمرني. وهكذا ازدراء الخلق، وإذا كان الخلق هؤلاء دعاة وفضلاء فإن ازدراءهم أعظم إثما ولا شك. هذه مسألة خطيرة أيها الإخوة، ومبدأ مهم في حياتنا يجب اعتماده، والذي يخالف ذلك سيكون عرضة للهلاك بلا شك. وتأمل في أكثر مصائبنا وسبب انحرافاتنا تجد هذا هو السبب، أننا لا نرجع إلى الحق. وكثير من المشكلات بين الأب وأبنائه والزوج وزوجته والأخ وإخوانه والجار وجاره وهكذا، وبين المدعو والداعية، تجد أن السبب في المشكلة عدم الرجوع إلى الحق وعدم قبول الحق. ينبغي أن تعطى القضية حق قدرها، تقدر حق قدرها، وأن تعطى شأنها، وأن نكون متواضعين للحق. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك في الغيب والشهادة، وممن يقول كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نشهدك أنك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وأنك تبعث من في القبور. ونسألك في مقامنا هذا في هذه الساعة أن تعتق رقابنا من النار وأن تجعلنا من أهل الجنة الأبرار. اللهم إنك أنت الرحيم فارحم عبادك إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع البأس عن المسلمين. اللهم ارفع البأس عن المسلمين. اللهم ارفع البأس عن المسلمين يا رب العالمين. هذه المؤامرات تضحك في بلاد المسلمين أيها الإخوة، وهذه الدوائر تدور عليهم من أعداء الإسلام والمسلمين، وهؤلاء الصرف يهددون أهل كوسوف عند حصول أي شيء لهم بمذابح رهيبة، وآلافهم المؤلفة من عصابات المذابح التي كانت في البوسنة التي يسمونها عصابات أركان وعصابات النمور تتربص بالمسلمين المزيد من المذابح بعد أن أنهوا عددا كبيرا منها في المدة الماضية، والعالم مشغول كما يقولون. وهكذا تحاك حول المسلمين في فلسطين وما حولها في بلاد الشام وغيرها، تحاك الدوائر حولهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لن يرفع الذل عن الأمة إلا إذا رجعت إليه وأنابت إليه. والله يخوف الأمة وينذرها بهذه الأحداث والكوارث والقوارع، فمن الذي ينزجر؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والواجب علينا الاعتبار والاستعاض ومراجعة الحق والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والرحمة للعباد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12310. من هم أحسن وبمن هم أولى وبمن هم وبمن هم